إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، هذا الكلام كلام الله جل في علاه، ومن أراد أن يتعرف على حبه لربه جل في علاه فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحبه فقد أحب الله جل في علاه، ومن أحب الله فقد أحبه الله جل في علاه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولن يجد المرء أفضل مما خرج من الله جل في علاه حتى يتقرب إليه به. ما زلنا بفضل الله مع كتاب الله وتفسير جزء عامة، وقد وصلنا إلى سورة الزلزلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جزاكم الله عنا خير. هذه السورة العظيمة الجليلة التي حوت من الحكم والعقائد والأخبار التي تهز الأركان وتزعزع القلوب، تفزع النفس وتذهب بالعقول والألباب. هذه السورة العظيمة الجليلة قد جاء في فضلها كثير من الأحاديث التي لا تخلو من مقال، أسانيدها لا يخلو من مقال، وأكثر الأحاديث في الترمذي، وهو الذي استغرب هذه الأحاديث. من هذه الأحاديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ قال: ما معي ما أتزوج به. قال: أما تقرأ سورة قل هو الله أحد؟ أما تقرأ قل يا أيها الكافرون؟ إلى أن وصل أنه قال: أما تقرأ الزلزلة؟ فالزلزلة نصف القرآن. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها نصف القرآن. وهذا الحديث استغربهم الترمذي. كما قلت، أكثر الأحاديث التي جاءت في فضل هذه السورة أكثرها فيه مقال، والذي ورد بأسانيد صحيحة على آية من هذه الآيات هي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، كما سيأتي. أيضا ورد في فضل هذه السورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الزلزلة أو سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، على أنها تعدل ربع القرآن. وهذا أيضا في مخالفة بينه وبين ما جاء في فضلها أولا أنها نصف القرآن، دلالة على أن الأسانيد فيها ما فيها، لكننا نستأنس بها. والذي ورد صحيحا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أو النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على أبي بكر هذه السورة بكى بكاء شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم من بكائه أن الله سيجازيه على الصغيرة والكبيرة الدقيقة والجليلة، فقال له: إن الله خلق خلقا فإذا لم يذنبوا ويغفر لهم لذهب بهم وأتى بخلق يذنبون فيغفر لهم. وهذه فيها شاهد لها شواهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وصفة المغفرة لله أزلا وأبدا، لم يكتسب هذه الصفة لما خلق الخلق فأذنبوا ثم استغفروا فغفر لهم، هو من الأزل، هذه كل أصلها أزلي، وأحاد هذه الصفة حادثة، هذه الصفة صفة فعل أصلها أزلي، لكن أحاد هذه الصفة أنه يغفر لزيد الذي أذنب فاستغفر فيغفر له، أحادها حادثة، هذا الراجح الصحيح في هذه الصفة، وهذا مجال التفصيل فيه العقائد. الغرض المقصود هذه بعض الآثار جاءت في فضل هذه السورة، وسنورد الآثار الصحيحة التي جاءت في فضل الآية العظيمة الخاتمة لهذه السورة. هذه السورة يعني تبين لنا وقائع الآخرة وعظائم الأهوال التي تحدث في الآخرة، وتختص هذه السورة بالكلام على الأرض وما فوق الأرض وما على متن الأرض وما في باطن الأرض وما يحدث للأرض من عظيم يعني ربوبية الله جل وعلا الظاهرة في زلزلة ورجفة هذه الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزلة الرجفة أو الاهتزاز العنيف الشديد الرهيب الذي يخلع القلوب ويذهب بالألباب ويفزع النفوس. هذه الزلزلة في الأرض لها أحوال، الأرض تزلزل رحمة وتزلزل عقوبة وتزلزل شرطا وتزلزل بقيام الساعة على أنها قد قامت الساعة وآن وقت الحساب، تزلزل عقوبة، هذه عقوبة هذه الأمة ورحمة الله بهذه الأمة، إذا عثوا في الأرض الفساد وإذا تخلفوا عن أوامر الله جل في علاه وما خلقوا له من توحيد الله وعبادة الله جل في علاه والقرب لله جل في علاه والإتيان بالحسنات والهرولة إلى رضا الله جل في علاه، أنزل الله عليهم هذا العقاب ليكفر عنهم سيئاتهم، أنزل الله عليهم هذا العقاب الأليم بالزلزلة. وأنت ترى في مشارق الأرض ومغاربها الزلزلة أو الزلزال برختر 5 رختر 7 رختر كما يشاءون، لكنك ترى أن هذه الزلزلة كيف تحدث في الأمة الفساد المستشري في الأرض الذي يحدث فيها هذه الزلزلة. فعقوبة أمتي كما بيّن السلام عقوبة هذه الأمة بالزلزلة، فالأمة تعاقب هذه الزلزلة تكفيرا لهذه السيئات، فتكون عقوبة وتكون رحمة. كيف تكون الزلزلة رحمة؟ هي في العقوبة رحمة، لكن أنا الآن أريد دليلا مستقلا على أن الزلزلة رحمة. تفضل. لا، الاهتزاز هذه زلزلة، ده فرح وسرور وثمرة يانعة. لا، ها، يبقى أتيت بالأولى، أنا أريدها مستقلة، صحيح ما العقوبة رحمة لأنها تكفير للسيئات، لا رحمة، أفسر أكثر بعيد عن أذهان الإخوة، رحمة بالمؤمنين. ها جيد، بس أنا نريد دليلا يعني ناصع على البياض في ذلك، نفس ما قال. طيب ما أدري، يبقى طالما ما أحدث بها يبقى أنا مخطئ أكيد، توافقوني أو تخالفوني. تكون رحمة حين وجود الدجال، فإنها تهتز وترتجف رجفة تخرج كل منافق من على متنها في المدينة ومكة فيخرجون إلى الدجال. أليست هذه رحمة بالمؤمنين؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون له، فهذه رحمة ليست بعدها رحمة، رجفة وزلزلة تخرج كل منافق إلى الدجال يؤمن به ويبقى المؤمن في هذه الأرض، فتكون بردا وسلاما على المؤمن عندما ترتجف وتتزلزل تحت أقدام المنافقين فيخرجون إلى الدجال. وزلزلة كما قال مجاهد شريطة هو الذي قال فيها إذا زلزلت الأرض زلزلها، قال هذه يوم ترجف الرادفة وليست الرادفة، يعني تتبعها الرادفة، قال هذه زلزلة أولية، هذه من أشراط الساعة، هذه التي تنبئ بأن الساعة الآن على قرب منها وأنهم الآن يستعدون للرحيل إلى الله جل في علاه والقيام بين يدي الرحمن جل في علاه. هذا الذي قاله مجاهد إذا زلزلت شريطة للساعة، واستدل بقول الله تعالى يوم ترجف الرادفة، قال هذه هي الرجفة أو هذه هي الرادفة التي تنبئ أو تؤذن بقيام الساعة. والزلزلة الأخيرة هي زلزلة الساعة، وهي عندما تهتز هزة شديدة رهيبة لتخرج من بباطنها. يبقى الزلزلة الأولى التي هي شريطة الساعة تهدم كل ما عليها على متنها، تسوي كل ما على الأرض بالأرض من شجر وحجر وجبل ونهر، بل والبشر كلهم أجمعين، ثم تهتز هزة أخرى هي الرادفة، هي التي تخرج ما في بطونها من الموتى من قبورهم، ثم تحدث الله جل في علاه وتحدث الناس بما فعل على ظهرها. إذا زلزلت الأرض الزلزلة كما قلنا، الهزة والرجفة الشديدة الرهيبة التي تفزع القلوب والنفوس وتذهب بالألباب والعقول، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرى زلزالها، أضاف الزلزال للأرض. قال العلماء الإضافة إلى الأرض هي إضافة تهويل وتفخيم وتخويف وزج وردع، حتى يعلم الناس أن الأمر قد قرب إلى القيام لله جل في علاه، وأن الأمر ليس بالهين، هذا بادئ الأمر، هذه الهزة العنيفة لتعلم ما سيحدث بعد ذلك عند القيام على بين يدي الرحمن جل في علاه، والحساب العسير أو اليسير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، تخرج الأرض أثقالها أيضا في الزلزلة الأولى والزلزلة الثانية، زلزلة الشريطة وزلزلة الساعة. أما في الزلزلة الأولى كما قال مجاهد وغير مجاهد، تخرج كنوزها من الذهب والفضة، كل الأموال التي في باطنها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، لأنها شريطة ساعة ستخرج كل الأموال والكنوز. حينها يعلم المرء فضل الزهد في الدنيا، حينها يعلم المرء أنه لو امتلك الدنيا بحذافيرها لا تساوي عنده شيئا، وهو يكون أزهد الناس في هذه الكنوز التي في الدنيا، كالحمار الذي إذا قربت منه الدر واللؤلؤ حسبه ملحا وزهد فيه. فالمرء بالضبط في هذه الأوقات وهذه الأونات يزهد في كل خيرات الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض حين هذه الهزة والزلزلة، تقيء الأرض فتخرج فلذة كبدها كالإسطوانة من الذهب والفضة، فتخرج كل الكنوز، ويقف الناس الذين لم تقم عليهم الساعة حتى الآن، وهؤلاء هم شرار الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، فيمرون قد استيقنوا وانتهى الموضوع، فيمرون فيجدون اللآلئ والذهب والفضة، جبال من ذهب جبال من فضة، فينظرون فكأنهم يتباكون أو يبكون ولا ينفعهم البكاء، يندمون حين لا ينفع الندم، فيقف القاتل إلى الذهب، ينظر إلى الذهب وإلى الفضة ويقول: أنت من أجل هذا قد قتلته، ثم يمر به ويزهد فيه ولا يقترب منه. ويأتي القاطع الذي قطع رحمه، هذا الذي إذا اقترب اقترب للدرهم، وإذا ابتعد ابتعد للدرهم، إذا أحب للدرهم، إذا أبغض للدرهم، إذا أعطى للدرهم، إذا منع للدرهم، يقول: هذا من أجل هذا قد قطعت رحمي، فيزهد فيه ويمر ويتركه. ويمر الذي قطعت يده بالسرقة، استشرف لأموال الغير وتعدى حدود الله جل في علاه وتجرأ على محارم الله فسرق الأموال فقطعت يده، فينظر فيقول: في هذا قطعت يدي، فيزهد فيه ويمر عليه. حينها يعلم الناس أن الله جل وعلا قد أذن للدنيا بالرحيل وأن القيامة ستقوم. فهذه إذا أخرجت أثقلها، أي أخرجت هذه الكنوز التي في باطنها، حين يزهد الناس في مثل هذه الأموال. التفسير الثاني في قول الله تعالى: أخرجت الأرض أثقلها، قال ابن عباس كما روى ابن جرير بسند صحيح، قال ابن عباس: الموتى. وكذلك قال جمهرة من المفسرين: وأخرجت الأرض أثقلها، يعني أخرجت الموتى من بطونها. وإن الأرض تحمل الخير والشرير، تحمل الصالح وتحمل الطالح. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مرت جنازة فقام القوم وأثنوا عليها خيرا، وبعد ذلك مرت جنازة فقام القوم وأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأولى وجبت، وقال في الثانية وجبت، وبين لعمر بن الخطاب: أنتم شهداء الله في الأرض. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا مات ارتاح من الدنيا وذهب إلى لقاء ربه جل في علاه وبشر بالخير، فذهب إلى القبر وكأن أو الأرض التي هي كأم حنون له. وأما الكافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الكافر أراح واستراح، استراحت منه الأرض والبلاد والعباد، فالأرض تستريح منه إذا عاث فيها فسادا، فإذا دخل فيها كان ألد أعداء هذه الأرض، ولولا أمر الله للأرض أن تحتفظ به في باطنها ما رضيت به قط. وقد وردت القصة التي لا تخفى على أمثالكم في الرجل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأ على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا دفنه، كلما يدفن في الأرض تلفظه الأرض، النصرانية الذي أو المسلم الذي تنصر وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرض على عرض النبي صلى الله عليه وسلم على وحي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي دون أن يدري، فكانت الأرض تلفظه لا تريده، ولولا أمر الله جل في علاه للأرض ما احتفظت بهؤلاء الأرجاس الأنجاس، لكن الله أمرها أن تحتفظ بهذه الأمانة ثم تؤديها يوم الساعة حتى يقوم الحساب بين يدي الله جل في علاه. وأخرجت الأرض أثقالها ثقل الحمل ما حملته في بطونها من أجساد الموتى، وأن الله جل في علاه يأمر السماء فتمطر مطرا كالمني فيسقط على عجب الذنب فيحيى الموتى ويخرجون من الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هنا اختلف العلماء من القائل، من الإنسان الذي يقول ما لها؟ هل كل الناس الأحياء والأموات يقولون ما لها؟ هل فقط الكافر عندما يرى ذلك يقول ما لها؟ أم كل الناس الذين يحضرون هذه الزلزلة يقولون ما لها؟ اختلاف في أقوال أهل العلم، منهم من قال وهذا قول ابن عباس، قال الذي يقول ما لها مندهشا متعجبا هو الكافر فقط، هو الذي يقول ما لها ما لها عندما يرى الأرض في بوادر الاهتزاز والرجفة ثم تهتز اهتزازا شديدا يستدرك ويستعتب ويقول ما لها ما لها. لما يخص ابن عباس هذا القول بالكافر؟ لأن الكافر قد أنكر الميعاد، قد أنكر الإحياء بعد الموت، قد أنكر المثول بين يدي الله جل في علاه، قد أنكر الحساب، فلما تأتي بوادره فلما تأتي مقدماته ينظر يندهش وينخلع قلبه ويقول الحساب حق، الوقوف حق، المثول حق، إن الله جل وعلا سيجيب الحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة، ما لها يطيش عقله ويذهب قلبه، ما لها ما لها. وبعض العلماء قال بل هي على العموم كل من وجد ونظر إلى الزلزلة قال ما لها ما لها، لأن هذه الهزة تطيش بالعقول فالكل يسأل ويتساءل لما تهتز الأرض. والقول الثالث بل كل الناس كل الخلق حتى الجن والإنس يقولون ما لها ما لها، المؤمن يقول ما لها ما لها لأنه كأنه يقر وأيضا يؤكد أن الحساب سيأتي لأنه قد آمن سابقا بأن الله جل في علاه سيحييه من موته ثم يحاسبه. وأما الكافر فيقول ذلك كما قلنا لأنه كان منكرا فلما يرى الهزة يعلم أن الحساب قريب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها. أفضل التفسير في ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي، وقد قال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما أخبارها؟ أخبارها أن تخبر الأرض بعمل من عمل عليها، إن كان صالحا فتخبر بمن مشى عليها أو على طريقها بالطاعة، هذا كان يمشي بالطاعة ويحسن ويتصدق وكان يسير في رضا الرحمن، كان يسير في الدعوة إلى الله، كان يسير في نشر دين الله جل في علاه، في نصرة دين الله جل في علاه، تخبر بذلك وتتكلم وتنطق حقا كما سنبين، وأيضا تخبر بالذي عمل الشر على ظهر هذه الأرض ومتن هذه الأرض، فتخبر بالزاني بالسارق بالقاطع، تخبر بالقاتل، تخبر بكل دقيق وجليل، بكل صغير وكبير حدث في هذه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ ما أخبارها؟ أخبارها تخبر بعمل الصالح وبعمل غير الصالح. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غرو ولا عجب أن الأرض تتكلم، فقد تكلم الحصى والطعام وأيضا تكلمت السماء وتكلمت الأرض قبل ذلك، وتتكلم الجنة بل تكلمت الجنة والنار، وكل ذلك وارد بأسانيد صحيحة. قالت أتينا طائعين، هذه السماء والأرض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي في مكة، فالأرض تتكلم والحجر يتكلم ليس بلسان، أنطقها الله جل في علاه الذي أنطق كل شيء. حتى الطعام كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. النار احتجت أمام ربها جل في علاه تضع فيها المتكبرين، وأيضا الجنة تضع فيها الضعفاء، فقد تكلمت، وهذا الكلام كما قلنا حقيقي لا مجازي، فإن الله جل وعلا أنطقها كما أنطق الإنسان بلسان وشفتين، فتتكلم الأرض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود الأرض تنطق وتخبر بأن الله أمرها أن تخرج هذه الكنوز وأن تخرج ما في بطونها، تقول هذا وحي من الله، أمرني الله أن أخرج ما في باطني. وابن عباس قال أو قال مجاهد قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال تحدث أخبارها بلسان حالها، عندما ترتجف وتخرج الكنوز هذا هو التحديث. كأنه يقول التحديث لنا فيه طريقان، بلسان الحال وبلسان المقال. فالأرض تتحدث بلسان حالها عندما تخرج الكنوز وتخرج الموتى، فهي تتحدث بالأحوال التي في باطنها والتي على متنها، تتحدث بلسان الحال. وهذا الكلام وإن كان كلاما جيدا ووجيها لكنه لا يخالف ولا يعارض الكلام الصحيح، فهي تتكلم بلسان المقال وأيضا تتكلم بلسان الحال. يومئذ تحدث أخبارها يعني بلسان حالها وبلسان مقالها بأن الله أوحى لها وأمرها، فجاءت طيعة لا ترد على الله أمره سبحانه وجل في علاه. قال أخرجي ما في باطنك، فلا أتخلف أحد في باطن الأرض إلا ويخرج ائتمارا بأمر الله جل في علاه. يقول الله جل في علاه بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يصدر الناس أشتاتا، فرقا متفرقين ألوانا وأشتاتا، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا نظرت إلى هؤلاء الناس الذين يصدرون عن الأرض بعد الحساب تراهم ألوانا، منهم البيض منهم الأبيض ومنهم الأسود، والدلالة على ذلك في قول الله جل في علاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سعدوا فقد بيضت وجوههم، وأما الذين في الشقاء وشقوا نعوذ بالله من الخزلان ومن الشقاء فهم سود الوجوه كما وصفهم الله جل وعلا، سود زرق، وهذا من أبشع ما يكون من لون. وأيضا اختلفوا ألوانا وأشتاتا، منهم الآمن كمال الإيمان عنده، ومنهم المرتدف، ومنهم الهلع، ومنهم الفزع، ومنهم الذي تيقن من ضياعه ومن هلاكه ومن عذابه ومن الويل ومن الثبور. أما الآمن الذي اكتمل الأمن له من الفزع بأسره هو الذي أتى بالتوحيد الكامل دون أن يشوبه أدنى شرك. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني الأمن التام الكامل غير منقوص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الذين لم يأتوا بهذا التوحيد كاملا فبقدر نقص التوحيد بقدر نقص الأمان وجريان وسريان الفزع والهلع في هذا اليوم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني ليروا ثواب أعمالهم. إذا عملوا خيرا فالجنات والنار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأما إذا عملوا شرا والعياذ بالله هؤلاء الذين يرون السعير ويرون العذاب الأليم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قف عند هذه الآية الخاتمة، فإن هذه الآية عظيمة فيها فضائل جسيمة وفيها فوائد جمة لا يمكن حصرها، لكن بإيجاز فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال كعب الأخبار أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم آية قد حوت كل ما في الإنجيل وفي التوراة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مر صعصعة على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال حسبي وما ضرني ألا أسمع من القرآن إلا هذا، حسبي فقد انتهت الموعظة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كان أبو حنيفة أعلم الناس بالفقه وأفقه الناس كما قال الشافعي، الفقهاء عيال على أبي حنيفة. كان أبو حنيفة يقوم الليل بأسره بوضوء العشاء ويقرأ في الليل بأسره في ركعتين اثنتين ولا يكثر، فيقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ثم يأتي عند هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تأخذ العبرة ويمكث يبكي حتى تختل لحيته، ثم يأخذ في لحيته بلحيته ويطأطئ رأسه ويقول ربي يا من تأخذ بمثاقيل الذر اغفر لعبدك في تعديه أو تجرؤه على حدودك. وكان كثير من علمائنا يقولون هذه الآية جامعة فاذة كما قال ابن مسعود أحكم آية في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وحري به أن يقول ذلك، فإن هذه قد جمعت وحوت كل ما يمكن أن تقول من أصول العقيدة في المقدمات والنتائج، في التعبد لله جل في علاه، في الحساب، في التيسير، في التعسير، في كل شيء تراه في هذه الآية الكريمة الجليلة كما سنبين. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وكان يأكل معه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا رواه أيضا ابن جرير لكن ينظر في إسناده. فبعدما أخذ اللقمة ليأكل سمع هذه الآية فرفع يده عن الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، يؤاخذنا الله بما فاقيل الذر، انخلع قلبه، فزعت نفسه أن الله جل وعلا بكل دقيق وجليل سيحصيه عليك لا غر ولا عدب. فإن الآيات تواكب هذه الآية في المضمون. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذا هو الشاهد: صغيرة ولا كبيرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا. أن الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلما قال أبو بكر باكيا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأخذ بمثاقيل الذر، فقال له: يا أبا بكر، إن ما تراه مكروها أو مما تراه في الدنيا مما تكرهه فهو من مثاقيل الذر، يعني ما يصيبك من بلاء ومن مكروه هو من مثاقيل الذر الذي يقع أو تقع منك. وقد قال الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر بأن الله يأخذ بمثاقيل الذر، لكن مثاقيل الذر بالنسبة للمؤمن غير مثاقيل الذر بالنسبة للكافر. وإلى ختام هذه الآية العظيمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن هذه من أسماء المبهمة تدل على العموم إن كان مؤمنا أو كان كافرا. والمعنى الأسد الذي لابد أن نقف عنده: إن كان مؤمنا إذا عمل على الحسنات فسيثاب عليها، وإن عمل السيئات وبمثقيل الذر فسيعاقب عليها. وهنا أيضا من الكافرين، لأن قال: فمن يعمل. فمن من الأسماء المبهمة تدل على المؤمن والكافر. إذا الكافر إذا وقف أمام ربي جل في علاه إذا عمل السيئات سيحاسب بها، وهذا بالإجماع. أما إذا عمل الحسنات هل سيثاب عليها أم لا؟ هذا الاختلاف العريض بين العلماء، وأجمع الأقوال في ذلك أو أوجز الأقوال في ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول، وهذا الخلاف في الكافر ليس في المؤمن، القول الأول بأن المؤمن يجازى بالحسنات وتغفر له السيئات والزلات أو يصاب بها في الدنيا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. أما الكافر فيجازى على السيئات بالسيئة، وأما الحسنات فتكون هباء منثورا. والدلالة على ذلك قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن الكافرين ليس لهم عند الله ناقة ولا بعيد، ليس لهم شيء من الحسنات التي قدموها، لأن حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال الخير التي كان يفعلها قبل الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. والقول الثاني قالوا: يجازون بالسيئات، وأما الحسنات يخفف الله بها العذاب عنهم. هؤلاء لهم دليل قوي جدا. ما هو؟ أبو طالب. يستدلون بأبي طالب بأن أبا طالب كان كافرا وكان عاتيا وكان مكابرا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خفف الله عنه العذاب بحسنة عظيمة فعلها، وهو أنه أحاط النصر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يذب عن النبي ويذب عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك ويؤيدك؟ فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار في ضحضاح من النار. ورواية قال: يلبسون عليني من النار تغلي بهما دماغه. قالوا: وأيضا دليل آخر أبو لهب. وقالوا: أبو لهب لما أعتق ثويبة، لما قيل له بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ففرح فرحا ويعني ظهر السرور عليه وأعتق هذه الجارية، خفف عنه العذاب في القبر بسبب أنه فعل ذلك. قالوا هذا دليل واضح جدا، وأبو لهب قد نزلت فيه آية بينة صريحة بأنه ملعون وأنه في النار. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهذا قد خفف عنه العذاب بحسنة واحدة عملها، وهو أنه أظهر الفرح والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث والقول الفصل الوسط قول أهل السنة والجماعة، وهذا القول العظيم الذين قالوا تكون هباء منثورا وأيضا يخفف به. قول وسط جمع بين القولين، كيف يجمع بين النقيدين؟ القول الأول يقولون لا تقبل مطلقا، والقول الثاني يقولون تقبل مطلقا. كيف الجمع؟ قالوا سنعمل الدليلين، كيف يعملون بالدليلين؟ قالوا أما في الآخرة فتكون هباء منثورا ولا تنفعه ولا يمكن أن يخفف عنه العذاب بها بحال من الأحوال، وسنرد على الدليل الذي استدلوا به في أبي طالب وأبي لهب. وأما في الدنيا فنقول يخفف عنه العذاب في الدنيا بأنهم بأن الله تعالى يزيدهم متعة ورزقا وسعادة وفرحا في الدنيا، والدلالة على ذلك كثيرة من الكتاب أو نقول من السنة كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله زيد بن جدعان، كان علي بن زيد بن جدعان كان يصل الرحم ويقل الضيف ويتصدق ويفعل الخيرات، هل له من شيء بهذه الأفعال يا أفعال الطاعات عند الله جل في علاه؟ قال لا، لا شيء له عند الله. هذا نفي تام قاطع، لا شيء له عند الله جل في علاه. إنه لم يقل يوما، وأكد على ذلك، قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهنا النفي جاء نفيا مطلقا نفيا كاملا، لأنه ذكر يوم الدين، قال لا، لا شيء له، يعني يوم الدين عند الله جل في علاه لا شيء له، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. في رواية أخرى أن سلمة الجعفي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له من أحوال أمه، وأنها كانت تصل الرحم وكانت تفعل الخيرات وتفعل الحسنات قبل الإسلام، ما لها عند الله جل في علاه؟ قال لا شيء لها عند الله جل في علاه. وفي رواية أخرى جاء رجل يذكر أباه ويذكر خيرات أبيه التي فعلها قبل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فولى الرجل كأنه مغضبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالشيخ، فجاء الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في عقبه، يعني هذا الخير يكون في عقبه، والله جل وعلا يخلف على هذا الرجل بالخير على أولاده وعلى عقبه، وأن هذا لا يضيع عند الله جل وعلا في الدنيا. وقد جاءت الآثار والأحاديث كما في الترمذي وغير الترمذي بأسانيد يعضد بعضها بعضا، فهو حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن يأتي بالحسنات فيجازيه الله على هذه الحسنات بالرزق في الدنيا وبالثواب العميم في الآخرة. فإذا أتى المؤمن بالحسنة يخلفه الله جل وعلا بالرزق في الدنيا، ثم بعد ذلك يرى الفرح والسرور والسعادة والحبور عند ربه جل وعلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال وكل الله بالمنفقين بالمتصدقين بالكرماء ملكا، أو وكل ملكين يأتي عند طلوع الشمس، فالملك يقول اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا، فالخلف هذا في الدنيا، فما من عبد يتصدق بصدقة إلا وتزداد تزداد هذه الصدقة عنده مالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن، ومن هذه الثلاثة ما تصدق عبد بصدقة إلا أخلف الله عليه خيرا من هذه الصدقة. فإذا الصحيح في ذلك أن المؤمن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الله يرزقه بهذه الصدقة بهذه الحسنة رزق في الدنيا، أما في الآخرة فله الثواب العميم عند الله جل في علاه. والكافر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتنعم بها في الدنيا ولا شيء له عند الله جل في علاه، فهذا تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يعمل مثقال ذرة خيرا من الكافرين يرى ذلك في الدنيا. ومصداق ذلك لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على الحصير، فعلم الحصير في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر يا رسول الله أنت رسول الله أحب خلق الله إلى الله أكرم خلق الله على الله، أنت رسول الله تنام على الحصير، وهذا كسرى وقيصر ينامون على الحرير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا بما فعلوا من الخيرات لهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ففي هذا مصداق لما بينه العلماء استنباطا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين القولين أن الكافر إذا أتى بالحسنات الله جل وعلا يجازيه بها الخير والرزق في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له شيء ولا يخفف عنه العذاب. يبقى لنا فقط الرد على من استدل بأن الله خفف على أبي طالب بسبب الحسنة التي عملها، وخفف على أبي لهب بسبب الحسنة التي عملها. كيف نرد؟ لا خفف، لا، ما هي بالحسن، بالحسن، والدلال على ذلك قال كان يحوطك، كان يؤيدك، كان ينصرك. نعم، يعني ايه حالة خاصة؟ يعني انت تقر بانها حالة خاصة. احسنت، هو ده الصحيح. الصحيح هي حالة خاصة مع انها الاصل عدم الخصوص، لكن دلت الأدلة على أن الشفاعة لا تكون للكافرين، وقد كانت فقط لرسول الله في عم أبي طالب، فكانت حالة خاصة فلا تعمم، فيبقى الأصل على ما هو عليه. يجعل الله أعمالهم هباء منثورة، والله جل وعلا يجازيهم لأنه لا يظلم مثقال ذرة، يجازيهم في الدنيا بسعة الرزق، ثم بعد ذلك يقفون عند ربهم لا شيء لهم. هذا آخر ما يقال في مثل هذه الآية العظيمة، الآية الجامعة الفذة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الخيل وثواب الخيل، فقال الخيل ثلاثة كما في الصحيح، الخيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، وذكر الأجر بأنه ربطها في سبيل الله جل في علاه حتى الروث والطعام، كل ذلك أجر له. ولرجل ستر هذا أخذها استغناء وتعففا، يتعفف بها، فهذه له ستر ولم يبخسها حقها، كما دخلت المرأة النار في هرة لأنها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشيش الأرض، هو لا يترك لها حقا، يعطيها حقها ويجعلها له استغناء وتعففا، فهذه له ستر. والثالث وزر الذي اقتناها فخرا ورياء. ثم سألوه بعدما قال أن السلام وصنف الخيل عن البغال والحمير، تركت لنا علما نعرفه على الأجر والوزر والستر بالنسبة للخيل، البغال والحمير ما لنا فيهم؟ فقال أن السلام لا، ما أنزل فيهم من شيء أو ما أنزل عليه فيهم من شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فسمها جامعة النمسل، قال ما أنزل عليه فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني من أحسن إلى هذه البعير فإن الله جل وعلا يحسن إليه، ولكم في كل كبد رطب أجر، كلما أطعمت بهيمة أو أطعمت بعيرا فإن لك في ذلك الأجر، إن امرأة سقت كلبا وكانت زانية شكر الله لها هذا الفعل فأدخلها الجنة وغفر لها سيئاتها بهذا الفعل. الفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة، لا تحقرن من المعروف شيئا، لقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تصب الماء في دلو من يستسقيك من مائك، أو أن تجهل أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى الابتسامة في وجه أخيك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فلا تبخل بهذه الصدقة لعلها المنجاة، ولا تكون نجاة عند ربك إلا بهذه. أنت لا تعلم أي الأعمال التي يمكن أن تقبل عند ربك ويكون بها الرفعة أو يكون بها النجاة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط بوجه طلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اتق النار ولو بشق تمرة، ورد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت معها عنبة، حبة عنبة واحدة تأكلها، فجاء سائل، وهذا من كرم أخلاقها رضي الله عنها وأرضاها، فجاءها سائل فأخذت الحبة فأعطتها للسائل، فأخذ السائل يستقل، وهذه يعني ليست منك، يعني السائل الملحف هذا هو ليس له أخلاقيات كريمة، نظر إليها يستقل ذلك، فأرادت أن تعلمه تتصدق عليه بالعلم كما تصدقت بالعنبة، وصدقة العلم كانت أفضل بكثير من صدقة العنبة. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أتعلم كم من مثاقيل الخير أو ذر من الخير في هذه العنبة، كم تحوي من مثقيل الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن أبي وقاص كانوا حتى القليل من الطعام أو من الشراب يتصدقون بها ويقولون كم من المثقيل من الخير في مثل هذا. لا يحقرن أحد منكم من المعروف شيئا ولو أن تتصدق بتمرة أو بنصف درهم. وأنا أقول لو اعتاد الأخ الكريم لا يؤثر فيه 50 فلسا، ما أقول درهما، 50 فلسا، ترى صندوقا من الصناديق في أي مسجد في كل يوم وليلة، ولا ألزم أخا كريما، لكن أقول هذا من المعروف الصغير الدقيق في نظرك علّه عند الله يكون عظيما جليلا، فإن درهما سبق ألف درهم، والمسألة تتعاظم وتأخذ المنح الكبير عند الله جل في علاه بصدق القلوب وبإخلاص القلوب. 50 فلسا تأخذها وتضعها في الصندوق كل ليلة، فلك عند الله جل وعلا بمثاقيل من الضر من الخيرات. لا يحقرن أحد منكم من المعروف شيئا، وقد كان علماؤنا لا يتركون أحدا ليلا ولا نهارا من طعام أو شراب إلا يستضيفون هؤلاء. ابن عمر كان يضع الطعام ويقول والله لا آكل حتى تمتد اليد الأخرى بجانبي، صدقة وإكراما، يعلم أن مثقال الذرة يكتب عند الله جل في علاه. كانوا لا يموتون إلا هم يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون كم فيه من مثاقيل من ذرات الخير يحسبها الله لنا، لأن الله جل في علاه ما ذكره عبد في مجلس إلا وذكره الله جل وعلا وأثنى عليه الخير وكتب له هذه الحسنات. فلا تحقرن من المعروف شيئا، والنقيض بالنقيض وبضدها تتبين الأشياء، ولا تحقرن من المعاصي شيئا. وهذه لا يستطيع أحد أن يتكلم عنها، فإننا أو أتكلم عن نفسي قد غرقنا في مثل هذه الأمور، ونسأل الله السترة والمغفرة وعدم المؤاخذة، لكن أتكلم بلسان حال الفقير الذي يتعلم ويريد أن يطبق ما يتعلم، ويسأل ربه جل في علاه التطبيق، وألا يكون من المنافقين الذين يتكلمون ولا يعملون، وما منا من أحد إلا وله الزلات والهنات والسقطات. ونسأل الله جل وعلا المغفرة والستر، ونسأل الله جل وعلا الثبات على الإسلام إلى الممات. لا تحقرن من المعاصي شيئا، ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة، وإن كانت صغيرة فإنك تعصي جبار السماوات والأرض، فإنك تخالف من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإنك تخالف من إذا ألقى البشرية بأسرها الإنس والجن في النار ألقاهم في النار وعذبهم ولا يبالي، فإنك تخالف من إذا سقطت من عينه لا ترتقي مرة ثانية ولا ترتفع، فإنك تخالف إلى من أزد لك النعائم وأسبغها عليك ظاهرة وباطنة ليلا ونهارا، فإنك تخالف إلى من تتذلل إليه في الحوائج والضائقات فيفرج كربك، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لهم مثلا بأن الإنسان إذا أراد أن يعني ينضج لحمه فإنهم لابد أن يشعروا النار، فقال فيأتي هذا بعود وهذا بخشبة وهذا بعود والثاني بعود حتى يتجمع أو تتجمع الأعواد فتكون جبلا، فتكون جبلا من الأعواد وتضرب فيها أو تضرم فيها النار. فكذلك السيئات إذا تجمعت أهلكت وتعاظمت، وإن الله جل في علاه وإن كان غفورا رحيما فإنه شديد العقاب، نعوذ بالله من الخذلان. الفائدة الثانية التعبد لله جل في علاه بالرجاء والخوف، فهما جناح أمان لكل إنسان، وهذه قمة التوحيد وأصل العقيدة السديدة، أن تتعبد لله جل في علاه بخوف وبرجاء. خوف من الله جل في علاه الجليل الذي يأخذ بمثاقيل الذر، ورجاء في الله جل في علاه الذي يعطي على مثاقيل الذر الحسنة بعشرة أمثالها. وإن العلماء اختلفوا هل للإنسان أن يغلب أحد الجناحين على الآخر أم يستويان في الحياة وعند الممات، الذي رجح علماؤنا من السلف الذين لهم دقة النظر قالوا يغلب الخوف حين القوة، حين الشباب، حين الحياة، حين الأمل، حين الرجاء، يغلب جانب الخوف حتى لا يتجرأ على معاصي الله جل في علاه، لأن الأمل عنده والشهوة عنده وحب الدنيا عنده والإغراءات الكثيرة يمكن أن تؤثر عليه، ففي ذلك يغلب جانب الخوف حتى لا يتجرأ على حدود الله جل في علاه. أما عند الضعف والوهن وكبر السن عند فراش الموت يغلب جانب الرجاء، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وهذا قد فعله كثير من الذين قال فيهم العلماء هم على شفير هلكة، هم من الكفر بمكان، هم من الظلم بمكان، هم من الفسق بمكان. كثير من الظلمة عند فراش الموت غلبوا الرجاء، ونأمل من الله جل في علاه أن يكون قد تغمدهم وتقبلهم. الحجاج بن يوسف الثقفي الذهبي وهو يترجم له في سير أعلام النبلاء يقول ونتقرب إلى الله ببغض مثل هذا الرجل، ويقول له حسنات تغمر في بحور سيئاته. ما قال في بحر سيئاته، حسنات تغمر في بحور سيئاته، ولكنه عند الممات انظروا إلى الفقه. هذا فقه وتوفيق وتجديد من عند الله جل في علاه. أنا أقول وقد ورد كثير، ورد في عصورنا كثير من الظلمة وفقهم الله إلى أن يموتوا على قول قد قال فيه السلام من قال لا إله إلا الله أو قال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. الحجاج بن يوسف وهو يموت نظر إلى السماء فبكى، هذا بكاء خوف وهلع، غلب الخوف هنا فبكى، فقال اللهم إنك تعلم أنهم يعلمون أو أنهم يقولون إنك لن تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي. رجاء في الله جل في علاه. والله أنا أأمل أن أرى ذلك في يوم القيامة إلا إن كان كفره أحد، هذه عند الله جل في علاه. لكن الذي أقول به أن من رجى الله جل في علاه حين الموت فإن الله غفور رحيم، فإن الله بر جواد كريم. ما يفعل الله بعذابكم، إن الله جل في علاه يحب المرء وأرحم على المرء من أمه ومن نفسه. فلذلك قال العلماء يغلب الرجاء عند الموت حتى يلقى السعادة عند ربه جل في علاه. لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يستدل من ذلك أيضا أنه لا زكاة في الخير، لا زكاة في الخير، وبالتالي أيضا لا في البغال ولا في الحمير. ويستدل بهذه الآيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخير فصنفها ثلاثا، قال أجر وعيش وست ووزر، ولم يذكر فيها مسألة الزكاة كما ذكر في البعير وذكر في الغنم كيف يكون العقاب على من منع زكاة البعير ومنع زكاة الغنم. هذا آخر ما يمكن أن يقال في مثل هذه السورة العظيمة والوقفة الطويلة مع هذه الآية العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الآية الجامعة الفذة، وقال فيها ابن مسعود أحكم القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وقول كعب الأحبار أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية هي أحصت ما في التوراة وما في الإنجيل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.